تكون إرادة صحيحة أو قد تكون إرادة فاسدة. فأما الإرادة الصحيحة فهي إرادة الخير وموافقة مراد الرب سبحانه وتعالى. وإجمالا هي إرادة الله عز وجل والدار الآخرة. مقابل هذه الإرادة إرادة الدنيا، قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والعبد في الدنيا بين أمر من ربه سبحانه وتعالى وقضاء ونعمة. أما الأمر فهو أمر بالفعل أو أمر بالكف عن فعل. والأمر بالفعل هو أن يأمره الله عز وجل بفعل الواجبات، والأمر بالكف أن ينهاه الله عز وجل عن فعل المحرمات. وبين قضاء يقضيه الله سبحانه وتعالى على عبده، هذا القضاء الذي يقضيه الرب سبحانه وتعالى ينبغي على العبد أن يعلم أن قضاء الله عز وجل خير له، وأن تدبير الله سبحانه وتعالى خير له من تدبيره، وأنه مهما دبر واختار فلن يكون تدبيره واختياره كتدبير واختيار الله سبحانه وتعالى. ثم إنه مهما أراد لن يتم إلا مراد الله عز وجل. ولذلك ينبغي عليه أن يستسلم لمراد الله وأن يرضى بقضائه سبحانه وتعالى. وأما النعم فينبغي عليه أن يقوم بواجب شكرها فيشكر الله عز وجل على هذه النعم بأن يعترف بها باطنا وأن يقر بها لربه سبحانه وتعالى وأن يتحدث بها ظاهرا وأن يصرفها في طاعة ربه سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك كان مراده على مراد ربه سبحانه وتعالى. وهذا لا يتم للإنسان إلا إذا تمكن حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من قلبه، فعندئذ ليس له مراد إلا مراد الله سبحانه وتعالى، وليس له هوى إلا فيما يختاره ربه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فهذه المحبة التي يحبها العبد لربه سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي المحبة الاختيارية العقلية التي تقتضي أن يقدم محاب الله عز وجل ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على محاب نفسه، يقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسه. وهذه المحبة على قسمين: الأول محبة لازمة وهي فرض واجب على كل أحد، وهذه تقتضي من العبد فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، هذه هي الدرجة الأولى من درجات محبة الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل ليست كما يظن بعض الناس مجرد دعوة يدعيها الإنسان، وإنما هي عمل وفعل، هي انقياد وإذعان لله عز وجل. ويحب الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، يحب الله عز وجل لما أنعم به على عبده في كل صغير وكبير، يحب الله عز وجل لأنه لا قيمة له بدون ربه سبحانه وتعالى، ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن ربه، ولأنه الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. ولولا أن الله عز وجل من على هذه البشرية بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لكانوا في ضلال مبين. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة السابقين، وهي الدرجة الثانية من المحبة، أن يحب مع ما تقدم ما أحبه الله عز وجل من نوافل العبادات، وأن يترفع عما يكرهه الله عز وجل من دقائق المكروهات، فإذا فعل نال درجة السابقين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه الدرجة الثانية من درجات المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي درجة السابقين. فمراد العبد يكون على مراد الرب سبحانه وتعالى، ويكون مراده موافق لمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: من صفات المريد التحبب إلى الله عز وجل بالنوافل، والإخلاص في النصيحة للأمة، والأنس بالخلوة، والصبر على مقاساة الأحكام، والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والتعرض لكل سبب يوصل إليه، والقناعة بالخمول، وعدم فرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده. وقال آخر أول مقام مريد إرادة الحق بإسقاط إرادته، إرادة الحق بإسقاط إرادته. وقال الحسن بن آدم أحب الله يحبك، واعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وقال آخر المحبة الموافقة في جميع الأحوال. إذن صحة الإرادة أن يكون مرادك موافقا لمراد الله سبحانه وتعالى. قال واستعداده للقائه، وكيف يستعد الإنسان للقاء ربه سبحانه وتعالى؟ يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى بإصلاح قلبه وإصلاح جوارحه. وإصلاح قلبه أولا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومحبة الله سبحانه وتعالى، والخوف منه والرجاء له. يحب الله عز وجل حتى إنه لا يعمل عملا حتى يسأل نفسه هل هذا على مراد الله عز وجل أم ليس على مراده. فإن كان على مراد الله عز وجل فيسأل نفسه مرة أخرى هل يحب الله عز وجل هذا العمل مني في هذا الوقت أم لا. فإن كان الجواب نعم فيسأل نفسه سؤالا ثالثا كيف أحقق فيه الإخلاص والمتابعة. ثم بعد ذلك يستصحب الإخلاص والمتابعة حتى ينتهي من عمله. ثم إذا انتهى من عمله لا يدل به على الله عز وجل، وإنما ينسى أنه عمل لله سبحانه وتعالى، بل لا يزال خائفا وجلا أن يرد الله سبحانه وتعالى عليه عمله. فالاستعداد للقاء الله عز وجل بإصلاح القلب، وعبادات القلب كثيرة، عبادات القلب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والتي تؤثر لا شك على عبادة الجوارح وانطلاق الجوارح في طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقد قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا أن يأتي ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم، سلم من الشبهات وسلم من الشهوات وسلم من الشرك وسلم من البدعة وسلم من الأهواء المضلة. إنسان يستعد لربه سبحانه وتعالى بأن يقطع أمل نفسه، فإذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر حينما أوصاه تلك الوصية الذهبية فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب إذا نزل وطنا غير وطنه هل يريد هذا الغريب أن يطيل المكث فيه أو يشتري له مسكنا، أم أنه يقضي حاجته ثم ينصرف؟ وهكذا العبد في هذه الدنيا ينبغي أن يكون كالغريب الذي يعلم أنه منتقل بعد حين، وأنه متوجه إلى وجهته الأصلية. ووجهة المؤمن الأصلية هي دار الخلد الجنة، وأما الدنيا فإنما أنزل الله عز وجل إليها آدم عليه الصلاة والسلام عقوبة، كما قال الحسن البصري رحمه الله وهو يعظ عمر بن عبد العزيز واعلم أنما أنزل إليها آدم عقوبة، يعني أنزل الله عز وجل آدم إلى الدنيا لا لكونها أحب إلى الله عز وجل من الآخرة، ولا لكونها أفضل للإنسان من الآخرة، وإنما أنزل إليها عقوبة. ولذلك فدائما سرورها مشوب بالقدر، والغني اليوم يفتقر غدا، والفقير يغتني غدا، والحزين يفرح، والفرحان يحزن، وهكذا. فالدنيا لا تستمر على حال. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يطيل أمله في الدنيا، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، كما كان ابن عمر يأخذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وإذا كان هذا حاله فلن يؤخر واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لحظة واحدة، لأنه يعلم أن الموت لا يستأذن، وأنه يأتي فجأة ويهجم بغتة ليس دونه ودون المرء أبواب ولا حجاب، بل يدخل على الإنسان وهو لا يتوقع أنه يدخل عليه. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فالإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، ومتى يأتيه أجله، ومتى تهجم عليه منيته. فلذلك ينبغي عليه أن يعد العدة، لأنه إذا قدم على ربه سبحانه وتعالى لن يقدم معه إلا عمله يتبعه إلى قبره ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: يرجع أهله ويرجع ماله، ولا يبقى معه إلا عمله في قبره. فإذا كان عمله صالحا كان قبره روضة من رياض الجنة، وأما إذا كانت الأخرى فلا يلومن إلا نفسه. كان بعض السلف رحمهم الله يعملون من الصالحات بما لا مثيل له وبما لا مزيد بعده. قال أنس بن عياض رحمه الله: رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. لماذا؟ لأنه استعد للقاء الله عز وجل. فالأمر لا يفرق كثيرا معه، غدا القيامة، اليوم، بعد قليل، هو في طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. هذا هو منتهى عمله، لم يترك شيئا إلا وأتى به على قدر استطاعته. فهو لا يؤمل في حياة بعد هذه اللحظة، ولا يسوف عملا للغد، لأنه يعلم أن التسويف من عمل الشيطان. قال سفيان الثوري: لو رأيت منصور ابن المعتمر لقلت يموت الساعة. يموت الساعة يعني هو يجتهد الآن في العبادة كأنه سيموت هذه اللحظة. يعني لو تصورت أن رجلا حكم عليه بالإعدام، وأنه قيل له أمامك ربع ساعة، ماذا سيفعل في هذه الربع ساعة؟ هل سيسمع أغنية؟ هل سيهاتف شخصا؟ هل سيحكي حكاية؟ هل سيأكل؟ هل سيشرب؟ هل سيلبس؟ أم أن همه أن يلقى الله عز وجل بعمل صالح يتزود به إلى دار الآخرة؟ فهكذا لو قيل له ستموت الساعة، فإنه ليس عنده عمل زيادة على ما هو عليه. قال رحمه الله: وحزنه على وقت مر في غير مرضاته. من علامات صحة إرادة الإنسان أن يكون ضنينا بوقته، أن يكون شحيحا بساعاته ودقائقه بل ولحظاته، لأن هذه الأنفاس التي تخرج منه لن تعود إليه مرة أخرى، وهي معدودة من عمره. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام معدودة، كلما مضى يوم مضى بعضك. إنا لنقطع الأيام ونظن أننا كلما مر علينا يوما كلما مر علينا يوم أننا نزداد في العمر ونفرح، ولكن الحقيقة أن عمرنا أن أعمارنا تنقص بمرور هذه الأيام. كلما مر عليك يوم أنت، نعم سنك يزيد ولكن عمرك ينقص، لأنك بينك وبين القبر أيام. هذه الأيام كلما مضى يوم مضى بعضك يا ابن آدم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجعل أيامه وأن يجعل ساعاته ويجعل هذه اللحظات في طاعة الله عز وجل، وأن يتفقه حتى يعلم كيف يستفيد من وقته. فأعمال العباد تختلف وتتفاوت باختلاف النيات، والفقيه من جعل من نومه عبادة وطاعة لله، وجعل من يقظته طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. الفقيه من يجعل أكله وشربه حسنات يتقرب بها إلى الله عز وجل، وليس بين هذا وذاك إلا الفقه. فهذا ينوي إذا نام أن يقوم من الليل يصلي ركعتين ويستغفر ربه سبحانه وتعالى بالأسحار، هذه نية. فإذا لم تنبعث نفسه فإن الله عز وجل قد كتب له قيام ليلة، وكتب له سبحانه وتعالى ما نوى، بخلاف من ينام كما تنام البهيمة لأنه تعب فيريد أن ينام حتى يذهب إلى عمله في الصباح. هذا الذي يأكل ويشرب إذا نوى بتزوده بالطعام والشراب التقوي على طاعة الله عز وجل حتى يستطيع أن يذهب لا بيت من بيوت الله، أو أن يفتح مصحفا، أو أن يقرأ في كتاب أو كذا أو كذا من أعمال الخير، هو ونيته. وكذلك كل عمل من الأعمال المباحة فإنها تنقلب إلى طاعات بالنيات، فهذا قد انتهز فرصة حياته واغتنم عمره حق الاغتنام. فحياة الإنسان وعمره رأس ماله الذي يتجر به في هذه الدنيا، فإما أن يكون من الرابحين وإما أن يكون من الخاسرين، وليس بينهما ثالث، خسارة وربح. والله عز وجل سيسأل العبد يوم القيامة عن عمره، يسأله عن عمره إجمالا: هذا العمر فيما ضيعته يا ابن آدم؟ هل ضيعت هذا العمر في مرضاة الله وطاعته، أم في اللهو والعبث، أم في الجلوس على المقاهي، أم في مجالس اللغو والغيبة والنميمة؟ هل ضيعته هذا العمر وأنت تنشد رحمة ربك سبحانه وتعالى؟ فلا تمر عليك لحظة إلا وأنت مع الله سبحانه وتعالى، إما بقلبك وإما بلسانك وإما بجسدك وبجوارحك. هذا لا شك حال كل إنسان منا، تأتي عليه لحظات وتمر عليه أوقات يقول: ماذا فعلت في هذا الوقت؟ قد يبقى الإنسان منا مع الهواجس والخواطر ساعات ولم ينتفع بهذه الهواجس والخواطر، ومع ذلك أضاع هذا الوقت. ولو استغفر ربه سبحانه وتعالى، لو سبح الله تبارك وتعالى، لو كان له نصيب من الذكر، فإن الجنة غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة من الذكر ما ختم البخاري به صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثم وقت آخر سيسأل عنه خصيصا، فهناك سؤال إجمالا وسؤال على التفصيل، ألا وهي مرحلة الشباب. إذا كان الإنسان سيسأل عن عمره إجمالا، فإنه سيسأل أيضا عن شبابه، هذا الشاب الذي في مرحلة القوة والفتوة الآن يستطيع أن يأتي من العبادات ما يعجز عنه كبير السن، فهل كان له ذلك أم كان له صبوة في شبابه؟ فإن كان كذلك فليبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. ولن ينشأ في طاعة الله هذا الشاب إلا إذا صحب الأخيار الأبرار الأطهار. أما من يتخذ صحبة من الفجار والفساق فهذا لا شك سينشأ في طاعة الشيطان لا في طاعة الرحمن. لما تقرأ سير السلف الصالح وتسمع عن هذا وذاك، يعني سعد بن أبي وقاص كم تتوقعون كان عمره كم لما مات؟ جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين رضي الله عنه، الذي أبدله الله عز وجل بجناحين بدلا من يديه اللتين قطعتا، جعفر بن أبي طالب لما مات وكان أميرا على الجيش، ولما قطعت يمينه وكان يحمل بها الراية أخذ الراية بشماله، قطعت شماله أخذ الراية بعضديه رضي الله عنه. ثم إنهم وجدوا فيه عشرات الطعنات بالرماح والسيوف والحراب رضي الله عنه، مات عمره 33 سنة شاب، ومع ذلك نقول جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل هذا العالم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، أكثر ما قيل في عمره أيضا هو 35 أو 36 سنة، وكثير من العلماء يقول مات عنده 28 سنة. النهارده الشاب عن 28 سنة ولسه بيلبس شورت وماشي في الشارع فرحان إن هو لابس شورت ومعلق سلسلة في رقبته ومطول شعره وعامل ديل حصان ومتشبه بالغربيين ويظن أنه بذلك قد حقق ذاته، وهو لا يدري أنه في هاوية أو على جرف هار يكاد أن ينهار به في نار جهنم إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. قال الإمام القيم رحمه الله: وجماع ذلك، قال: وأسفه على قربه والأنس به، يعني يأسف الإنسان كذلك على عدم قربه من الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه لم يأنس بربه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الأنس حالة وجدانية يجدها الإنسان في قلبه تبعثه على عبادة الرحمن وعلى الشوق إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى ما أعده له في الجنان. هذا الأنس بالله سبحانه وتعالى، وهذا القرب لا يجده كل أحد، وإنما يجده من أخذ بأسبابه. قال: وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. أن يصبح ويمسي ليس له هم إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، ومن تشعبت به الهموم في الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن جملة دعائه يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا يبدأ بصلاح دينه فيقول: اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري. فهو إذا أمسى ليس له هم إلا رضا ربه سبحانه وتعالى، وإذا أصبح ليس له هم إلا رضا ربه سبحانه وتعالى، يبحث ويسعى في تحصيل رضا ربه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. فانظر كيف كان همه صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله عز وجل تلك الموجبات التي تقتضي رحمة رب العباد سبحانه وتعالى، ويسأله الاستكثار من الخيرات، موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسباب المغفرة التي يغفر الله سبحانه وتعالى بها لعباده، وهي كثيرة، وهذه العزائم لا يوفق إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وإذا كان العبد كذلك لا يمسي ولا يصبح إلا وهمه رضا ربه سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبدي به، كما قال سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فليظن العبد بربه ما شاء، فإذا ظن خيرا بالله سبحانه وتعالى أعطاه الله جل وعلا خيرا مما ظن بربه سبحانه وتعالى. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.